السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده والحمد لله بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع فريق من عساكر، وما زلنا مع الجزء الثالث والذي ترجم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة وإن طالت إلا أننا مررنا بها وكأننا لم نمكث معها إلا ساعة، وحق لها أن تطول وتطول. فالحديث يعجب إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا في آخر محاضرة التقينا فيها وهو يترجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أو مع هذا الباب، والذي عنون له بذكر نعت النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. ومعلوم كما قلت لكم إن هذه الكتب قبل أن تمتد إليها يد التحريف والتبديل قد جاءت فيها نصوص صريحة مصرحة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصرحة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما محى اليهود والنصارى. وكما تعلمون أن القرآن الكريم قد أخبر أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا كتبهم، وكان من صور التحريف والتبديل محى النصوص التي لا تتفق مع هواهم والتي لا يريدونها. وأعتقد أننا في محاضرة يوم الجمعة قد بينا أن هؤلاء كانوا يتبعون الهوى، ولذلك لما ألزمهم الله سبحانه وتعالى بأن يأخذوا ما في التوراة بتمامه وكماله كما بينت لكم في محاضرة التفسير يوم الجمعة، هؤلاء بعد وفاة نبي الله موسى وبعد وفاة نبي الله هارون امتدت أيديهم إلى التوراة لتحذف منها ما ليس موافقا لهواهم، وكان من ذلك ما صرحت به التوراة من نعت واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الشيء الذي حدث مع الإنجيل. ونحن بالطبع لو جاءوا إلينا بمئة ألف كتاب وقالوا لا نجد، نحن لا نصدقهم، فنحن نصدق المولى سبحانه وتعالى. فالله قد أخبر قائلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا كان الله قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الكلام عنه مكتوبا في التوراة والإنجيل، فلا بد وأن نقول صدق الله العظيم وكذبت اليهود وكذبت النصارى. ومن هنا جاءت روايات لأناس كانوا على علاقة بالتوراة والإنجيل. هؤلاء الناس أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منعوتا عندهم فعلا في التوراة والإنجيل، بل كما قلت لكم في المحاضرة السابقة بعض الذين أسلموا كان منهم من تعلم النصرانية وأسلم لأنه كان يجد في النصرانية صفات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض اليهود كعبد الله بن سلام وجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم عنده في التوراة، وقد أخذ التوراة كابرا عن كابر، فالأب والجد كانوا من كبار الأحبار في اليهودية. ومن هنا جاءت روايات وقد صرح فيها هؤلاء بما نعت به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في التوراة أو كان ذلك في الإنجيل. كم منها تلك الرواية التي كنا نقف معها في المحاضرة السابقة، وهي التي يحدث بها عبد الله بن سلام. وهذه الرواية جاءت أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان بيقرأ في الكتب السابقين وخاصة التوراة، وهي رواية عبد الله بن عمرو موجودة في صحيح البخاري. هذه الرواية قد ذكرنا ما كان في أولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن سلام موجود بوصفه في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه كانت في التوراة: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة وقد وقفت عند هذا اللفظ: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل؟ هل من أسمائه المتوكل؟ هذا هو سؤال. طبعا احنا فيما مضى تعلمنا قاعدة، هذه القاعدة ان ذكر العدد لا يفيد الحصر. يعني لما يجي كما قلت لكم في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، لا يعني الحصر، ما فيش غيرهم. فذكر العدد لا يعني ليه؟ لا يعني الحصر، لا يعني الحصر، ذكر العدد لا يعني الحصر. فلما يجي الحديث يقول إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، يعني المراد انك 99 اسم دول لو اكتفيت بإحصائهم دخلت الجنة، ده لا ينفي إن في أسماء أخرى، وهذا كما قلت لا يعني الحصر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي أسماء خمس، ألا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماهي، قال أهل العلم: هذا لا يعني الحصر، فلا مانع أن تأتي أسماء أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرط فيها أن تكون مثبتة بنص، إذ أن الأسماء توقيفية. أسماء توقيفية يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني توقيفية؟ يعني يجي نص يقول النبي اسمه كذا وكذا وكذا، يجي نص يقول الله سبحانه وتعالى اسمه كذا وكذا وكذا. فمش معنى أن العدد لا يعني الحصر تقعد حضرتك أنت تألف بقى إن لله 99 اسما، يبقى مفيش مانع يبقى له أسماء تانية، ماشي هذا صحيح، لكن تبقى خاضعة لاجتهادك ورأيك، تقعد أنت تجتهد وتشوف له أسماء بقى، ينفع؟ ما ينفع هذا. فلا بد وان ياتي بها نص. لذلك السيوطي وهو بالطبع عنده نزعه صوفيه، لما بدا يجمع اسماء النبي صلى الله عليه وسلم واوصلها ل 99 اسم، طبعا المتصوف وصلوها ل 9000 اسم، واخد بالك، وجابوا اسماء ما انزل الله بها من سلطان. فالسيوطي نفسه نزعه أهل العلم، يعني ما سلموا له بما قال، فقال ما جاء به وقد دلل عليه، يعني جاب عليه دليل نقبله، وما جاء به ولم يدلل عليه فلا قبول له عندنا. ليه؟ لأن الأسماء إن عشان هو النبي 100 اسم، 19 اسم، 50 اسم، 70 اسم، هذا لا يخضع لاجتهاد الناس، وإلا كل واحد يسمي النبي على هواه زي ما المتصوفة سموه أحيد وأحود، واخد بالك أنت، وده موجود في كتب المتصوفة، والله في أورادهم: صلي على أحمد، اللهم صلي على أحمد، أحيد، أحود، محمود، حمود، حمودة، واخد بالك أنت، حاجة بقى كل واحد عمال يخرف ويقول اللي هو عايزه. فما كان عليه دليل فنحن خدام الدليل، وما لم يأتي عليه دليل فنحن نضرب به عرض الحائط وكأننا لم نسمع. شيء وكأننا لم نسمع شيء. ومن هنا طبعا أنا أنكرنا في محاضرات سابقة الذين سموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طه وياسين، لم يأتي دليل على هذه التسمية بأي حال من الأحوال، إنما هو كلام خط عشوائي. ومن هنا قال أهل العلم أضف إلى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم المتوكل، اسم المتوكل. لا، لأن ده وارد في حديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث كما قلت في البخاري من رواية عبد الله بن عمرو، وفي سميتك المتوكل، لأنه هو خير من توكل على الله حق التوكل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضف هذا إلى أسماء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إذا لما تسأل هو اسم المتوكل، اسم المتوكل، إيه الدليل؟ الدليل إن هكذا سماه الله في بقى في التوراة. ولذلك لما يجي النبي يقول لي أسماء خمس، قالوا هذه الأسماء التي سمي بها بعد أن بعث، بعد أن بعث في الإسلام، هذا ما سماه الله به في التوراة اللي سمى المتوكل. من الأسماء المتوكل، والله من أسماء المتوكل، خلاص لثبت هذا في حديث البخاري، هذا دليلك أهو. خلاص، من أوصافه بقى ليس بفظ ولا غليظ. طبعا عندنا قاعدة في اللغة العربية، العطف يفيد المغايرة، العطف يفيد المغايرة. مش معقول فظ وغليظ الاثنين بمعنى واحد، يبقى ايه الفايده ان انا اقول لفظ وارجع اعيده تاني؟ مش كده؟ فادام قال ليس بفظ ولا غليظ، يبقى اكيد فظ لها معنى وغليظ ليس، وليس وغليظ ايضا لها معنى، وبالطبع ليس هو نفس المعنى، وبالطبع ليس هو نفس المعنى. فمادام عطفنا فقد غيرنا، يبقى وصف ليس بفظ ده قائم بذاته، ولا غليظ ده قائم بايه؟ بذاته. ده يفيد معنى وده يفيد معنى. ما الفرق بين الفظ والغليظ؟ لو قلت فلان فظ، طب انا افهم ايه؟ ولو قلت فلان غليظ، طب انا افهم ايه؟ ها؟ ايه ما تسمعوش كلمتين دول؟ ما سمعتهمش قبل كده؟ ها؟ لما اقول فلان فظ تفهم ايه؟ اقول لك يا اخي انا مش عايز اقعد مع فلان ده، هذا انسان فظ. مش ربنا قال هذا في القران للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا؟ خد بالك بقى هيبين لك الغليظ، الغليظ القلب. تفهم من كده ايه؟ طب انا قصرتها لك اهو، قربتها لك اهو، ها؟ يبقى ايه هو الفظ وايه هو الغليظ؟ يا راجل انت الكلام واضح قدامك، غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب، يبقى الغلظه دي حاجه تتعلق بالقلب. خلاص؟ فالقلب الغلظه او الغليظ هو الذي له قلب لا يلين. عارف القلب زي الحجر ما بيلينش، ده اسمه ايه؟ غليظ. يبقى الغلظة ده وصف ببيان القرآن يتعلق بالإيه؟ بالقلب. فإذا قلت فلان غليظ فأنت تعني أن قلبه لا يلين، جامد ميت. خلاص؟ طب ولو قلت فظ؟ قالوا وأما الفظ فهو سيء القول والفعل، أخلاقه سيئة. الإنسان أحيانا تكون أخلاقه سيئة، دايما صليط اللسان، دايما افعاله وحشه، لكن تجيله حالات قلبه يرق. مش بيحصل كده؟ في ناس كده على طول تلاقي لسانه ها ابيح، والله تلاقي لسانه ابيح، هو سيء القول وسيء الفعل، تلاقيهوش فعل حصل، لكن فجاه ممكن يجي في موقف تلاقيه باكى، فجاه تيجي في موقف تبص تلاقيه ها بقى رحيم كده. خلاص؟ ده صحيح فظ ولكنه ليس بغليظ. المصيبة بقى لو بقى ايه؟ غليظ، فيبقى سيء الخلق. خلاص؟ فعله سيء وقوله سيء وقلبه ما فيهوش رحمة. ما فيهوش رحمة. وده كان من لوازم وأوصاف الحجاج بن يوسف الثقفي، إن كان عنده الغلظة، غلظة القلب دي، قلبه ما كان يلين يسفك دماء ويموت ناس وناس تقعد تكلمه بالقرآن الكريم وتخضه وتحضره وتتوعده ما تجد في قلبه خلاص. ودي حتى تلاقيها في اللي بتعامله معاك من خدام للسلاطين، تلاقي واحد تخش عليه تعالى يا ابن مش عارف ايه، هو ده فاضي وطخ وطيخ فاضي، وبعدين فجأة تقعد تتكلم معاه تحس انه عم اللي حصل له ايه، انه بدأ يلين. طب روح واحد تاني بقى تقعد تتكلم معاه وتقول له بقى ربنا والنبي يبقى خدني يا اخويا على جناحك، الكلام ده تقوله في حته ثانيه، يعرف ان ده جمع مع فظ انه ايه؟ انه غليظ. واللي بيجمع مع الفظاظه الغلظه لا ترجو منه رحمه ابدا، ما تتوقعش ان انت تلاقي عنده رحمه ابدا ابدا. وفي ناس ما يبقاش فظ، يعني ما بيشتمش وما يضربش، مش فظ لكن غليظ، تيجي في المواقف تلاقيه معدوم الرحمه. بتوع الخليج، بتوع المملكه العربيه السعوديه، بتوع الخليج كده كده خلاص، اول ما يقفل ما تلاقيش في قلبه رحمه، ما تلاقيش في قلبه رحمه، ما تلاقيش. ولذلك هنا لما جم سالوني مره يعني طب ما تروح تقعد هناك، قلت لا، ده هنا في عندنا الفضل لكن هناك عندهم الغليظ، فهنا ارحم. مش تعبير والله، هنا ارحم، يعني هنا في الفضل فعلا، تسمع قله ادب وطول ده، لكن برضه في تعبيري في حته كده، في حته كده. هناك لا، هناك لا، هناك صحيح ممكن ما يشتبكش ما يضربكش لكن يقدر عليك ما يرحمكش. شوف تعبيري ما يرحمكش، ما يرحمك، ودي مصيبه في الانسان. فطبعا كلاهما عيب، كلاهما عيب، الفظاظة عيب والغلظة عيب. في ناس يجتمعوا في الواحد إحدى الصفتين، وفي واحد بيجتمع فيه كلا الصفتين، وفي واحد ربنا بيعافيه من الصفتين، لا فظ ولا غليظ، أخلاقه حلوة وكلامه حلو وقلبه رحيم والله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ها والله، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، لا مع مسلم ولا مع غير مسلم، وعنده بقى في قلبه الرحمه عليه الصلاه والسلام حتى مع اللي اذوه. شوف ادي بقى فيش فظاظه، فيش غلظه قلب، شوف في مستمكن منهم كده، وماذا تظنون اني فاعل بكم، وفي النهايه يقول لهم اذهبوا فانتم طلقاء. ينزل جبريل يقول له بس قول وانا اخلص، يقول اللهم اهد قومي فانهم، شوف الرحمه اللي في قلبه عليه الصلاه والسلام. ولذلك شوف الايه دي صدرها الله بقوله فبما رحمه من الله لنت له، لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقد دلوقتي انت عرفت ايه الفرق بين الفظ وبين الغليظ. يبقى الفظاظه بتدخل في الاقوال والافعال، اخلاق الانسان، والغلظة تخش فين بقى؟ في قلبه، في قلبه، صفة للقلب بنص الآية لو تاخد بالك من الآية، ولو كنت فضل غليظا القلب، فخلي بالك منها. فشوف بقى من صفاته، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. طبعا هي تنطق صخاب وسخاب، خلاص؟ سخاب يعني صوته ما هواش عالي عالي، واكثر ما تعلو فيه الاصوات الاسواق، الاسواق. شوف بقى لما يقعدوا ينادوا على سلعه، وده يهلل وده يهلل، ما 4 سنين اقول لك ب3 سنين، ايه يا عم في كله عمال يهلل، تروح تشتري تتخانق مع البياع وصوتك عالي، هو بيبيع لك وصوته عالي، واخد بالك؟ لسه قريبا واحد مع واحد بتاع بطيخ، هات بطيخ، فاتح البطيخ، ولما ببقى على قطع الشقه وعلق، يا عم انت هتفرج عليا قمة لا اله الا الله، ما تجيب خلاص انت هتتلسمع الشارع كله، البطيخه طلعت حمراء، لا اله الا الله، ده نوع من انواع التخلف. هذا نوع من انواع التخلف. وتيجي على المساجد الكبيره يعني مثلا بروح مسجد المنارتين، خلينا بنصلي الجمعه ومجرد ما تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله تحس ان في تظاهره خارج المسجد، ثلاث اربع بقى عربيات اللي بيبيع مشمش واللي بيبيع مش عارف ايه واللي بيبيع ايه يتفرج على اصواتهم. ده نوع من انواع التخلف، ده نوع من انواع التخلف. خلاص السلعه معروضه والناس هتعرض وتشوف، ما انتش محتاج انك انت تقعد تهلل. هذا الصخب وهذا السخب بالسين ايضا هذا شيء مرفوض وليس من اخلاق المسلمين ولم يكن من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه اللفظه ولا سخاب في الاسواق، قالوا هذه اللفظه بتفيد ايضا ما يجوز في حق الانبياء عشان يبقى الجهل فاهمين، ان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل الى السوق يبيع ويبتاع. ليه؟ لان اهل الكفر المغفلين انكروا عليه ده، قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يا بهايم، هو بدعه من الرسل، هو عشان رسول ما يمشيش في السوق ولا يبيع ولا يشتري؟ الحكام ماشي لان في كل حاجه عندهم هينزل يروح السوق، لكن النبي لا، النبي كان ينزل يجيب ويبيع ويشتري ويتاجر، ما كانش لسه بقى في الكبر ولا العنطاصه ولا الكلام اللي انت عارفه ده، لا ده النبي عليه الصلاه. فاي رسول كان بينزل السوق يبيع ويبتاع، يعني يبيع ويشتري اي نبي. وربنا قال وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا ان يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، يعني ما كان بدع من الرسل. فلم يبقى التوراه بتذكر عن النبي هذا ولا سخاب في الاسواق، فاقرار من التوراه بان النبي يذهب الى السوق، ولذلك اذا انكروا على النبي هذا بعد ذلك يبقوا جماعه من المغفلين، جماعه من المغفلين. فاي نبي بينزل للسوق ويبيع ويبتاع وما الى هذا، والنبي كان له مواقف في السوق، كان ينزل يبيع ويبتاع احيانا وينزل يفتش احيانا كما قال لصاحب صبرة الطعام من غشنا فليس منا، ويعلم الناس ويعلم الناس. فده شيء وارد عليه صلى الله عليه وسلم. خلاص، فيبقى ولا سخاب في الاسواق. ولا تجزي السيئة بمثلها ولكن تعفو وتصفح، ده كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، العفو والصفح. وده شيء علمه الله له وعلمه صلى الله عليه وسلم لنا، ان يسهل على اي انسان ولا خذك ملء فيه، يسهل مش على الانسان على الحيوان ان يقابل السيئه بالسيئه، سهل حتى على الحيوان. هتضرب الكلب يعضك، تضرب الحمار الفصل، سهل الحيوان دي بيعمل، سهل اللي يشتمك يشتم. ولذلك تيجي يقول لك ايه ده فلان قليل الادب شتمني، حلو وانت عملت ايه؟ وانت عملت ايه؟ هو قال لك يا ابن الكلب، ده قليل الادب صحيح. طب وانت قلت له ايه؟ انا بس قلت له يا ابن 60 كلب، بس كان هو قليل الادب واحد فانت 60 قليل الادب، يعني انت جاي تقول قليل الادب عشان شتمني، طب انت عملت ايه؟ وانت عملت ايه؟ فسهل جدا اي حد، العاير الصغير يقابل السيئه بالسيئه. اصعب شيء على النفس، اصعب شيء على النفس العفو والصفح، اصعب شيء والله، وده اللي مش سهل اي حد يعمله. سهل جدا واحد يقول لي يا ابن الكلب، ولا ابن 60 كلب، لكن صعب جدا انك انت تعمل غير كده، انك انت تعمل غير كده. ولذلك لما دخل رجل على ابي هريره وقال له بك وبك وانت وانت، وكان من ادب الرواه ان ما يذكروش الالفاظ اللي اتقالت، ما يقولوهاش ما يقولوهاش، فكانوا يجملوها بكده زي حديث جابر في صحيح البخاري في غزوة الخندق، لما ذهب وكده يعني انسل من وسط الصحابة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شاف النبي جعان ومرهق، فذهب إلى امرأته: ماذا عندكم في البيت؟ قالت: عندنا صاع من شعير وعناق، عناق أنثى الماعز. لا طيب اعدلي من الشعير واذبح العناق وخليك عارفة، سأذهب وآتي برسول الله. فقالت له: لا تفضحنا بأهل الخندق، فعليك أن تأتي بالنبي ومعه رجل أو رجلان. ما هو يأكل على الأب، أمرادك تبقى عارف حدود الأكل اللي في البيت، وبعدين تروح تجيب لها 15 واحد الله تصرف. طب هتعمل إيه؟ قال لها: هي أيلالك وأيلالك اللي عندنا والله على الأب يكف 2-3، روح يجيب 15، تحمل أنت بقى، فهتبقى فضيحة. فقالت له: لا تفضحنا بأهل الخندق. فرح وأصر للنبي، فالنبي قال: ماذا صنعتم؟ قال: صنعنا صاعا من شعير، يقبل له رغيفين كده، رغيفين وعناق، وعناق هي هزيله. شوف النبي يقول له: كثير ان شاء الله. انت تشوشني قليلين يعني؟ لا، كثير ان شاء الله. ثم قام ونادى: يا اهل الخندق، حيهلا بكم، يلا اهلا وسهلا بكم، إن جابرا قد صنع لكم طعاما. فيعمل إيه؟ خلاص مشي يقلب كفيه ويحدث نفسه: إذ أنه كان يسير خلفه 1000 رجل من أهل الخندق. ده بتقول له أنت النبي معاه رجل ولا 2، جاب لها 1000. شو بقى 1000 دول يعني؟ ده لو دخلوا بيته يهدوه. 1000 صحيح يعني يفجروه، يعني روح فين تعادل فين؟ فمرات واحدة مستنية بقى، جامل وراجل واثنين والنبي. فسمعت جلبة ترفع الخباء، لقيت 1000 راجل جيش جراء. فشوف شوف يقول: فدخلت عليها فقالت لي: لقد فضحتنا بك وبك. ادي بقى اللي انا عايز اقوله، ان ما كانوش ها هي بقى قالت له ايه؟ مالكش دعوه انت، لكن افهم انت اللي جوه الايه؟ اللي جوه الالفاظ، بك وبك. وده من حق المراه انها تتغير في مثل هذه المواقف، صحيح لانها الهاله. فبك وبك، ادي بقى اللي زي ما قلت الرواه كان من ادبهم ما يصرحوش، يقفلوها كده علبه مغلقه، علبه مغلقه مغلقه. ف احنا ايه اللي وصلنا؟ اللي الراجل دخل على ابي هريره. فاللي دخل على ابي هريره الراجل بيقول كده، قال: بك وبك وانت وانت. بس قاعد بقى بيرص كده وشغال، بك وبك انت وانت وشغال. سهل جدا، ابو هريره راح جايب حاجه من جنبه ورقعه في دماغه وفي قلب بيته وشيله الحله واقول حرامي كمان ولا تزعل. ايه المشكله؟ سهل قوي ان انا اعمل كده، واحد داخل بيتي بيشتم، سهل اقفل عليه الباب والم عليه اهل البيت وارقعه علقه خلاص. وانا بقى ده جوه بيتي يا ابني وطخ وطخ وخلاص وخلص. فشوف عشان ده ادب بيتعلمه النساء والرجال. فنادى على الجاريه، له جاريه راح نادي عليها. طب نادى عليها ليه؟ جات انا تخيلت ولا بقرا الروايه دي لاول مره من سنين طويله، ان هيقول لها: هاتي لي شومه سكينه من المطبخ وقومي خلص ده في بيته. فقال لها: احضري لي ماء. فراح جايب له ماء، قاعد يتوضا، مش وهات هات علبه السجاير من جوه بيت، فهي احضري ماء. ما هو ده اللي بيطفي الشيطان، مش تعفر، هي ناقصه عفره، واخد بالك؟ فجابت له الماء فجلس يتوضا، طلع عمال يشتم وابو هريره اتوضا. ولما انتهى من وضوئه رفع يده الى السماء، قلت بس وصلنا بقى لمربط الفرس، يا رب اعميه وشل ويده وانتقم، مش كده؟ ما هو ده اضعف ما نفعل، خلاص خلاص. الا انه توجه الى الله، ودي سهل تعملها انت واعملها لك خلاص. الا انه توجه الى الله قائلا: اللهم ان كان هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي. بيقول لي: ما بتفهمش، ما انا جايز ما بفهمش. جايز ولا مش جايز؟ بيقول لي: انت جاهل. جايز وارد في الجهل. بيقول لي كذا، بيقول لي كذا، بيقول لي كذا، بس اللهم ان كان ما يقول هذا فيا فاغفر لي، وان لم يكن فيا. هنا بقى أنا طالب بحقي بقى خلاص. يبقى هده بقى وشل وعنيه وأخره زي ما قلت لكم في مرة في الكعبة ليه؟ واحد كده الكعبة عند الكعبة ومتعلقين بأسطرها كده ونازلين في عز الظهر. اللي لما ببقى احب بقى الواحد يقبل الحجر وكده عز الظهر اللي محدش يقدر يقف. ففي ناس بسم الله ما شاء الله تبقى يزف في عز الظهر ده ولا انساه وهو ماسك اسطار الكعبه كده ويلاقي جنبي واحد جاب لي اكتئاب. يعني انت واقف تدعي ربنا يصلح حال المسلمين وربنا يهدي فلان وربنا يهدي فلان وربنا كذا وربنا كذا تطلب الخير للناس وده بمنتهى الحرام بيبكي شله يا رب يا عم قطعت دعائي ما اعرفوش. قلت له يا عم انت لازم في عز الظهر ده في الحر عشان بالراحه على نفسك كده في لا لا لا. طب وقعد واستمر بعد ما خلص وطلع وقفيه وهد وكسره المصيبه انه طلع بيدعي على اخوه ليه؟ قال بيوزع الميراث اختلفوا في حته الارض هو بيعتبر ان اخوه كلب بقى تهد وتشل وتعميه وعياله وامراه ولا لو قفت اسمعه ده كله ايه ده يا عم ده؟ فين فليحفر يصفح؟ فين فاصفح الصفح الجميل؟ فين فين فين الناس؟ شوف رايح جاي للكعبه مخصوص عشان يدي على اخوه غرمان 4-5 آلاف جنيه. طب ما دول حق الارض يا ابني انت قعدت ببناتكم وحطيتهم في جيبك واكنك خدت حق الارض جاي من هناك لحد هنا عشان تعمى اخوك وتشل وتهده وكلام ناس مخها تعبان مخها تعبان. فدي سهله تدي على اي حد. فسبحان الله العظيم تتوقع ان تقول بقى وان كان ما يقول فيا كذبا راجل بيكذب عليا اديله بقى. قال لا فاغفر له. دي مش اي حد يعملها شوف وان كان ما يقول فيا كذبا مش شل وعميل اغفر له الناس دي اتعلمت ده منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه والله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يخش عليه اعرابي ويروح كده ماسكه كده ده مش جاي اقدم له ورقه طلب ويقول له خدها اهي روح طخ طخ خلصوا عليه قبل ما يوصل. ده دخل على النبي ماسكه كده واعطيني والنبي يبتسم فيأمر له بعطاء اديله مش يسجله اعطيني ومسكه كده ما حاضر ادوله. طبعا ياخدوها يدوه لما يلطوه يدوك هيبطل يقول هات الله يا اله الا الله اعطيني شوف بهذه الفظاظه بقى اعطيني هذه الفظاظه اعطيني. فالنبي يامر له بعطاء بعد ما ياخذ العطاء يقول له احسنت الي يقول له ما احسنت ولا اجمل احسنت ايه وانت اديتنا حاجه واخد بالك انت ما عرفش بقى كتبوا تقرير ولا سابوه روح وراحوا طربوه على دماغه البيت بالليل ولا الديمقراطيه وتاتي وبتاعي بطلوا قرع بقى ديمقراطيتي وزفت ايه بطلوا قرع بقى هي دي بقى كانت فعلا لله. اه والله ان كان في دوك يبقى هي دي الديمقراطيه خلاص. كل ما احسن وما اجمل الصحابه هموا بيه كله عايز يقوم ياكل ده النبي عارف النبي يزعل منهم جدا ويقول لهم ان مثلي ومثل هذا كمثل رجل له بعير ضلط. ما هو ده شارد زي البعير الشارد كده ضلط فتناولها الناس ده يخبط وده يمسك يا مدع وده ماسك عصايا فما زادوها الا شرودا. مش ده اللي بيحصل؟ البعير كده ما زادوها الا شرودا كل واحد عايز يدب وده عايز يخبط وده عايز يمسك وده جايب طوب وده جايب عصايا ايه اللي هيحصل؟ هتهيج زياده. فما زادوها شوف المثل فما زادوها الا شرودا فقال لهم صاحبها خلوا بيني وبينها سيبوني انا وهي بس. ثم تناول هو عارف يجيبها ازاي ثم تناول شيئا من خشاش الارض حشيش كده فاستدعاها فجاءت وسكنت. فخلوا بيني وبينه تجار. انا عارف اجيبه ازاي بقى، انا عارف اجيبه ازاي بقى. فيزيدوا في العطاء ويكسف، وايه ده بعد ما ياخدوا جوه بعيد عن الناس عشان غضب الناس، وما ياخدوا كده لحظاتي ويزيدوا في العطاء ويقول له احسنت اليك. قال احسنت واجملت ونعم الكريم انت. شوف شوف الروعه اللي جايه بقى. قال قد قلت هذا بيني وبينك، انت بتقول دلوقتي واحنا جوه، وقد قلت ما قلت امام اصحابي، التلبيخ اللي انت لبخته ده، واصبح في انفسهم شيء منك، فهلا خرجت وقلت ما قلته لي الان حتى تذهب ما في انفسهم. عايزهم كمان ما يشربوش منه، عايزهم ما يشربوش منه. ففعلا لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يا الله تعف وتصفح. دي كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتعلمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وطبعا إحنا لا، إحنا نقول بنحب النبي وتسمع رسول الله ويعيط النبي عليه الصلاة والسلام، وتيجي تدور بيعمل إيه؟ الله يخيبه البعيد ولا إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو حب النبي كلام وشعارات وشعر يتقال ومصمصة على الشفاء، أنت فين؟ أنت فين من النبي؟ أنت فين منه صحيح؟ أنت فين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخلاقه فين وأخلاقك فين؟ وما تقولش ده النبي، طب ما هو عشان النبي لازم تخلى بأخلاقه. زي ما الصحابة تخلقوا بأخلاقه، ما كانوش أنبياء لكن تخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله فعلا كانوا مصابيح، والله مصابيح. فشوف ولكن تعفو وتصفح. ولن يقبضه الله تعالى حتى تستقيم به الملة المعوجة، وده حصل. حتى يقول، عشان المسألة تستقيم تبقى حتى يقول لا إله إلا الله، تفتح بها أعين عمية وآذان صمة وقلوب غلف. هذا مما ورد في أوصافه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. هو بيذكر رواية، والرواية الثانية بعد رواية عبد الله بن سلام، فبيذكر رواية، الرواية الثانية رقم 2 فيما ورد في أوصافه صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين، رواية عبد الله بن مسعود. ورواية عبد الله بن مسعود بيقول فيها كلام المسعود، إن الله تبارك وتعالى ابتعث نبيه عليه الصلاة والسلام لإدخال رجل الجنة. مش ابتعث يعني بعث من إلى الناس وإلى الأرض علشان دخل راجل، لا، ده هو قصد ابن مسعود ابتعث لمكان معين عشان راجل معين، اللي هو يحكي لك قصته دي. إن الله سبحانه وتعالى، أو إن الله تبارك وتعالى ابتعث نبيه عليه الصلاة والسلام لإدخال رجل الجنة، فدخل كنيسة. ولفظ كنيسة كان يطلق على ما يخص النصارى، ويطلق أيضا على ما يخص اليهود على فكرة. فهو يريد ابن مسعود أن يقول إنه ابتعث عشان يخش المكان ده علشان راجل، وكل حاجة ليها سبب، ليها سبب. فدخل الكنيسة فإذا هو بيهود، جماعة من اليهود قاعدين. والنبي لما ذهب إلى المدينة كان والصحابة بيترددوا على بيع اليهود، يدعونهم فيها، وده حق وبقولها بملء فيه، وده حق للدعاء. يعني أنا من حق وأنا ماشي واخد بالك اطرح داخل الكنيسة وقال لهم تعالوا قولوا لا إله إلا الله أسلموا، واللي انتوا فيه غلط والصواب كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ده واجب الدعاء. ده لا في ضرب الوحدة الوطنية ولا في تفتيت للترابط الوطني ولا في خروج عن الأدب ولا عن الدين ولا في إكراه للغير، إنما دعيتنا دعاء. فده من الدعوة، وقت في رأس الدعوة أنك تدعو غير المسلم بقانون الإسلام، وبقولها في بلي فيه بقانون الإسلام، ده اللي ينبغي أن تعمله. لكن بقانون فرنسا وأمريكا خد بالك، روح بقى اعملها كده، عدوا داخل الكنيسة وخش يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، يقول لك عينينا حاضر وتليفون صغير، إن شافك أهلك بعد كده يبقى لك حق، ويطلع عين أهلك وتضرب ويكسر. واحد تقول لهم تمالك، تقول لهم قولوا لا إله إلا الله، تمالك مسال الثلاثة ماله يعني، هو يا مالها أن نقوله زي هذا من التخلف، هذا من الضلال البين اللي احنا عايشين فيه. فاللي حصل اني دخل الكنيسه دي كما يقول ابن مسعود، فاذا هو بيهود، فاذا هو بيهودي يقرا التوراه، يهودي قاعد بيقرا فيها. فلما اتوا على صفه النبي امسكوا، في نبي جاي عاد دي، وهم كانوا كده، ده مش لازم يسمعوا الناس زي ما هم عايزين يعملوا مع القران دلوقتي، يقول لك انت هتقعد تفسر، مالكش دعوه بالايات اللي فيها يهود وفيها نصارى، ومالكش دعوه بالايات اللي فيها جهاد في سبيل الله، عاد دي. والله عاد دي، والله انا اذكر اول ما بطشوا بدأوا يبطشوا بالمشايخ، وكان ده في أواخر عهد السادات، وأنا كنت في هذا الوقت لسه طالب، وكنت ماسك مسجد في شبرا في ميناء السيرج تابع للأوقاف، فبدأوا ينزلوا مفتش للأوقاف، وصدر قرار لينا ان الخطبه اللي هتخطبها تكتبها، ويعدي بقى المفتش قبل الجمعه، يبص مش يقول لك بقى ده حق وده باطل، يقول لك ده كويس مش هيزعل الدوله، وده مش كويس حتى لو انت قال حق، بس ده مش وقت خلاص. فاصريت ان تكون خطبتي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، طبعا رقم واحد الإمام العادل، ورحت ماسك في صفة الإمام العادل دي هي الخطبة، وكتبت ده، وإني في الجمعة المقبلة نمسك صفة ده، يعني بالعربي الحديث هيبقى له سبع جمعة، السبعة دول كل واحد أخذ معاه جمعة، فكان أولهم الإمام العادل. وفوجئت بمفتش من الأواف، راجل خربان عجران تلفان في مخه، ودول مش هيكسبوا لكن هم الأول، وجاي السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي فين الخطبة؟ اتفضل. فين طالب؟ قال لي ايه ده؟ قلت له ايه ده؟ قال لي قلت له حديث للنبي. قال لي يعني انت سبت كل اللي قاله النبي ومسكت في ده؟ الله يخرب بيتك يا بيت، طب انا حر؟ مش حديث صحيح؟ يعني هو اعتراضك انا قلت له دكتور يعني هو الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ قال لي هو انا بكلمك بصحيح ولا بالصحيح؟ ما تفهم يا اخي؟ قلت له لا افهم. قال لي طبعا برضه الواحد كان لسه طالب، يعني ما عارف لو في وقت زي دلوقتي يعني كانوا ترحموا عليه، والله اللي زي دول اصلي ما يعني احسن حاجه تتعامل بيها معاهم اللي في رجلك. كان لسه الواحد بقى طالب والعمليه بقى يعني، فقلت له يعني قال لا هو في الحديث ده بصحيح؟ هل يا ابني انا بكلمك بصحيح ولا بصحيح؟ افهم وتقدر تفهمني يعني في ايه مال الحديث ده؟ قال لي يعني انت عارف اللي احنا فيه؟ ايه يا عم اللي احنا فيه؟ والله حرام اتكلم عن الحديث. قال لي بقول لك ايه؟ هو الحديث مش فيه سبعه؟ قال لي اشرحها من رقم اثنين. مش مش لازم يعني وسهل جدا يطلبوا منك رسمي. قول ستات ان ظلهم الله في ظله، انت لازم سبعه واخد بالك؟ ما هي كده، قول يا مش خليها كده، ده مش موافق للهوى، ده مش راكب على الدماغ. فطبعا ما كان مني صحيح الواحد يعني لما ما كنت املك بقى ان انا هزعه ولا امسح بكرامته الارض، واخد بالك؟ لكن كل اللي انا عملته ان انا رحت ماسك الكشكول بتاعي قافل، لسه عندي الكشكول ده لحد دلوقتي قافله. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي قلت له انت تخطب الجمعه تطلع تقولهم سته، تطلع تقولهم خمسه، انت عرفت ايه الموضوع؟ السلام عليكم يا ابني خد. قلت له والله انا واخد، وروح سامي المسجد وماشي. ومن يومها ما ادخل مسجد الاوقاف ولا علاقه لي بهذا يعني المستنقع اللي بيسموه الاوقاف. انا بقول يا ابني في المستنقع الموظفين الخدم الاسياد، لا اللي ما يقدر راح يقول كلمه حق دورجي على النفاق. ده شأن اليهود. اليهود واحنا بقينا وراهم دلوقتي، واحنا بقينا وراهم دلوقتي بنفس المنهج. يقول لك عايز تكلم في القران ما تابع عن الايه دي، ما عايز تكلم الحديث ما تابع عن انت عايز نفتح القران نقي منه اللي ماشي مع هوا سعادتك اقوله، واللي مش ماشي مع هواك ما اقولوش. ده قرآن. فتبقى الله هيقول لك بقى طبعت بيكم بقى خلاص، يلا كلم نفسك. فده شأن اليهود. فالنبي لما دخل هم قاعدين واحد بيقرأ فيهم التراجع على صفة النبي وراح معدي. خلاص؟ الكنيسة زي ما الرب بتقول فلما أتوا على صفة النبي أمسكوا، وفي جانبها في جانب الكنيسة يعني رجل مريض، دل على ابن مسعود. رجل مريض فقال النبي ما لكم امسكتم؟ انتوا ما كملتوش ليه؟ ما مش عايزين يقولوها، ما كملتوش ليه؟ قال المريض وقاعد معاهم اتوا على صفه نبي وامسكوا. ده في نص بتعلق باوصاف نبي هم مش عايزين يقولوها. ثم جاء المريض يحبو فاخذ التوراه فقرا حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قبض مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم يعني تولوا أمر اخذوا بقى غسلوه تكفنوا لأنه مات على لا إله إلا الله. هذه الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ ابن عساكر بسندها في نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وهي كتاب اليهود. طبعا لما قلت هذه رواية موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبالطبع كالعادة خرجناها وراجعناها فوجدنا ان هذه الروايه ضعيفه لا تصح، لانها من روايه عبيده بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، وعبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه، ما سمعش منه لان ابوه مات وهو صغير فلم يسمع من ابيه. فبالطبع هي روايه كما قال علماء الحديث بهذا أو بهذا السند تعتبر رواية فيها انقطاع، فهي رواية ضعيفة كالعادة. طبعا ابن عساكر ذكرها بسندها وسابت بأخباره، وطبعا كالعادة أي رواية باخدها من ابن عساكر لازم بقعد أحققها لك. فطبعا على بال ما وصلت للرواية دي في مسند الإمام أحمد بن حنبل خدت لي 3 ساعات، سمعتهم أنت في 3 ثواني، شفت عمي؟ والله 3 ثواني بس. فهي رواية ذكرها ابن عساكر ولكن وهي موجودة كما قلت في المسند، ولكنها رواية ضعيف. وطبعا أنا ذهبت إليها كانت موجودة في مجمع الزواد الهيتمي، والكتاب ده بيهتم بتخريج الاحاديث الموجوده في مسند الامام احمد ومسند ابي يعلى ومسند البزار، واخد بالك؟ فوجدت انه معلق عليها بان فيها عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب ده كان قد اختلط. وهقول لك يعني ايه كان قد اختلط عشان تبقى فاهم اللفظ ده برضه. الشرط في راوي الحديث ان يكون عدلا ضابطا. ضابط يعني ايه؟ يعني ايه ضابط؟ حافظ. والحفظ نأذن اقول لك بس عشان تبقى فاهم الحته دي. فاقول من شرط الراوي ان يكون عدلا ضابطا ضبط معناه الحفظ. يشترط في الراوي انه اما ان يكون ضابطا ضبط صدر او ضابطا ضبط كتاب. ضبط صدر يعني بيحفظ عن ظاهر غيب، الصدر هو وعاء، وضبط كتاب اللي يسمعه يكتبه. والرواه كده، ولذلك لما يجي يحدث يحدث من كتبه. بيحصل احيانا اللي عندهم ضبط كتاب مشكلة ان كتابه يضيع او يحترق، حصل له حاجة فيبتدي يعتمد على دماغه فيعق، فيتوقف اهل العلم في حديثه. خلاص زي ابن لهيعة مثلا، كان ضبط كتاب كتبه احترقت فبدأ يخبط. طيب تقبل حديث ولا ما تقبلوش؟ سؤالي يقبل حديث ولا ما يقبلش؟ يوم اهل العلم بقى عندهم دقه متناهيه، ولذلك في احاديث لابن لهيعة تضعف واحاديث تصحح. يقول لك تعال مين اللي سمع منه قبل ما كتبه تحترق، ومين اللي سمع منه بعد ما كتبه احترقت، يعرفوك على دول وعلى دول. فإذا حدث عنه من سمع منه قبل أن تحترق كتبه كان الحديث صحيحا، وإذا حدث عنه من سمع منه بعد أن احترقت كتبه كان الحديث ضعيفا. كذلك الأمر عند اللي عند ضبط صدر، يكبر في السن فيبتدي يختلط عليه الأمر ويلخبط، ده اسمه اختلط. اسمه ايه؟ اختلط. خلاص؟ طيب اللي اختلط ده نقبل حديثه ولا نرده؟ قال نفس التفصيل اللي قلناه هناك هنقوله هنا. بيجي اهل العلم يقول لك 10 كانوا بيحدثوا عنه قبل ان يختلط، و5 حدثوا عنه بعد ان اختلط. فاذا نظرنا في الحديث فراينا الراوي عنهم ممن حدثوا عنه قبل ان يختلط كان الحديث صحيحا. واذا نظرنا في الحديث فوجدنا ان من حدث عنه بعد ما اختلط كان الحديث ضعيفا. ولذلك انا عجبت بقى للهيتامي وهو رجل العلامه انه قال ان الحديث في سنده عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب قد اختلط فالحديث ضعيف لهذا. طبعا هذه او هذا تضعيف في غير محله. ليه؟ لان لما بصيت قبل عطاء ابن السائب لقيت اللي حدث عنه حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة باتفاق اهل العلم حدث عنه قبل ان يختلط، فمش هي دي العله القادحة في الحديث. العلة القادحة في الحديث ان الحديث بانقطاع، ان عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه. ماشي؟ هذه العلة. وده كلام قاله ايضا وذكره باستفاضة العلامة احمد شاكر عليه رحمة الله في النسخة المحققة لمسند الامام احمد بن حنبل لما عرض لهذا الحديث اللي ذكره تحت رقم 3951، فذكر هذا الكلام باستفاضة. وعليه فصحت معنا رواية، وهذه رواية ثانية لم تصح. ثم جاءت رواية ثالثة وهي رواية جميلة جدا، بس بعد ما خلصها برضه هنقول يا ترى هي صحيحة ولا غير صحيحة. يا ترى الرواية ايه وهي صحيحة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ده اللي لو انت عايز تكمله يبقى هشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله تقدر. اخواننا طبعا بتوع الحرمين لو في حد منهم موجود معانا معادنا معاهم غدا ان شاء الله تعالى. اخواننا بتوع ابو بكر الصديق لو في حد منهم موجود معادنا معاهم يوم الخميس ان شاء الله تعالى، يبقى غدا في الحرمين ويبقى الاربع هنا والخميس في مسجد ابي بكر ان شاء الله وقدر. نعم هم عارفين، هم هيبلغوا عارفين. هم عارفين اكتر من اللي هم اللي بيفكرون، هم عارفين ان شاء الله. نعم والله انا مش في حاجه ان انا اتكلم في الموضوع ده، اديني فرصه اتكلم. طيب اديني فرصه اتكلم لاني اصلا عامل فيه خطبه طويله عريضه، ويمكن الخطبه دي يعني فعلت بوزير الصحه ما لم يفعل، وهي من ضمن الخطب اللي كانت جابت لي مشاكل مع الدوله عشان عارف. واتكلمت فيها عن حكم ختان الاناث باستفاضه، وقلت اللي بيهاجموهم ما يعني حفنة من الجهلة ايا كان منصبهم وايا كان وضعهم، وان اللي بيخوفوا به الناس هم في افاكين وضلية، وان من يعني اشد لوازم البنت انها لازم تختتن، وان كنت بتفق معهم في جزئية وهي ان تختتن على يد خبير، يعني مش اي حد يختنها لكن لابد ان تختتن. يا ريت تسال اخوانك او تشوف الشريط هنا في مكتبه المسجد اسمه حكم ختان الاناث. طيب اما هو عندك امال ايه المشكله؟ ها طيب يعني بالله عليك ينفع تحتج عليها بشيخ الازهر؟ انا بسالك بس اول سؤال ينفع؟ طيب هل تعلم انه صدوق حجه؟ المساله انتهت، يبقى المساله انتهت وانت كده وديت نفسك في داهيه. ما تحتج علي بما يقوله يعني الفتاوى الطنطاوية لا تصلح إلا في طنطا في السيد البلوي، ما ينفعش عندنا الفتاوى الطنطاوية. هي كلام يعني ده أنت يوم ما تحب تقول في حاجة اتقالت غلط قول طنطاوي قال، مش تقولها في معركة. نعم طنطاوية غلط الإيه؟ طنطاوية بتوع البدوي بيتكلموا غلط وعايزين يتكلموا. طب ما ده اللي انا قلته. طب انا قلت كل الطنطاويه. انت تقول اسم البدوي بقى ده. طب نعيد الشريط تاني. نعيد كده تسمعني بقول فيه باللفظ والحرف. طيب اسمع بس. طب بالله بالراحه عليا. طب بس بالراحه عليا. نعيد الشريط كده ونسمع. انا قلت انا اخليهم يسمعوا لك تاني دلوقتي. انا قلت الفتاوى الطنطاويه ما تصلحش غير في طنطا لبتوع البدوي. أنا قلت غير كده؟ ما تنفعش غير في طنطا لبتوع البدوي. لا ولا هتنفع بتوع طنطا اللي هم بعيد عن البدوي، لكن هتنفع بتوع البدوي بس. بتوع البدوي. بتوع البدوي. الفتاوى دي تنفع. انت بتتخانق؟ امال ايه يعني يعني ما صوتك بيعلى مش هرد والله تصدق صوتك يعني. طب انا اللي بكلمك ماليش دعوه بكلمك واضح، انا اللي بكلمك. خلاص عندك حد خلاص. انا سمعت غلط. انا بكلمك يا شيخ. يا شيخ. يا شيخ. يا شيخ. انا بكلم انت مع الدكتور خلاص طيب نسالك بقى سؤال رد عليا طيب بس اسيبك من الشمال واليمين خليك في اللي قدام انا قلت خلاص خليك في اللي قدام بس خلص المحاضره وخلاص الكلام انا سمعت بس خلاص يا عم الحاج وخلص المحاضره بيها انا سمعت غلط بقى انا سمعت الطنطويه قلت انت بتعيد الطنطويه وانا راجل غضبان يعني هو انت مزعلك ان انا بعيد في الطنطويه انا اسالك سؤال صغير انت بتقول مش عارف استنى بس رد عليا بس ارجع للسنه طب خليك معايا واسمعني بس عشان نقعد نتكلم سوا ماشي انت عارف بتوع البلد ايه البلد ازاي انت مفضل مش عارف البلد مش عارف البدوي؟ لا ما اعرفش وانت من طنطا؟ ولا من طنطا تبقى مش من طنطا؟ لا من طنطا مش ممكن؟ ما تعرفش البدوي؟ انت مش من هنا؟ انا اول مره اعرفك والله العظيم بسم الله ما شاء الله ما ده حق لك هذا انت حق لك هذا انك انت اول مره تعرفك لكن ما تقدرش ما فيش حد ما يعرفش البلد اصل اي واحد من طنطا انت دلوقتي بتقول انت مش من هنا؟ وما تعرفني انا من مصر اهو انت ما تعرفنيش مش كده؟ مش انت بتقول اول مره اعرفك؟ اه من هنا تعرف الحسين؟ مش معنى الحسين عرفته مش عارفني انا؟ انت قصدك على حسين سيدنا الحسين؟ لا طب وضح الكلام انت بتقول تعرف الحسين ما تعرفه لا انا بتكلم على سيدنا الحسين لكن عارفه؟ ما شفتوش اعرفه منين انا ما تعرفش سيدنا الحسين؟ لا طيب لا خلاص خلاص خلاص بس كده خلاص خلاص بس خلاص يا سيدي انا خلاص انا عرفت الراجل بيتكلم ازاي وخلاص انتهى طلع من الغربيه منورنا هنا الله يعزك ربي لسه زعلان؟ لا انا عندي رحمه يا طيب طيب لو سمحت لسه كنا بنتكلم في النادي والراجل اللي مش عارف ليه مش عايزين نلاقي حواليه تاني لما حد يتكلم سيبوه يتكلم معايا ماشي لسه بيقول النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه